الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة الله العالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الأطهار من يمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نزلنا مع أحسن التفسير من حيث الموضوع موضوع القرآن موضوع الآيات أحسن التفسير باعتبار الموضوع فهو قسيم رباعي كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته وتفسير العرب بلسانها وتفسير العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله قال الزركشي هذا تقسيم صحيح يعني وصلنا في كلام الزركشي وأن إذا كلام الزركشي يبين يوضح التقسيم الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما هذا تقسيم صحيح فأما اللغة فلا على المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها ولا يلزم ذلك القارئ القارئ لا يلزمه أن يعرف معنى الكلمة لأنه يعتمد في قراءته على النقل على السماع طريقه طريق نقل ورواية وسماع لوجه القراءة يقرأ بها لا يلزم أن يعرف معاني الألفاظ ولا يلزم ذلك القارئ إنما الذي يلزمه معرفة المعاني هو المفسر الذي يبحث عن المعاني والقارئ لا يبحث عن المعاني إنما يقرأ الألفاظ كما وردت كما نقلت من القراء ما تحمله يؤديه للفظه ولا يلزم ذلك القارئ ولا يلزم القارئ أن يعرف معاني الألفاظ ومسميات الأسماء وأما الإعراب فما كان محيلا ما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ معا هنا الإعراب هنا الإعراب يجب على القارئ وعلى المفسر أن يعرف المعاني التي تحيل الاختلاف في القراءة في القراءة إذا قرأت آية في على قاعدتين إعرابيتين قاعدة إعرابية قاعدتين إعرابيتين القارئ يعرف لماذا قرأ بتلك القراءة المعنى لأن المعنيين يختلفان المعنيين يختلفان فيلزم كل واحد منهما أن يعرف ذلك المعنى الذي يحيل المعنى في قراءة أخرى إلى قراءة وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه لزمان تعلم القارئ والمفسر ذلك معنى ما كان يحيل المعاني في مثل قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا بالتشديد وكذبوا بالتخفيف قراءتان لكن معنيهما مختلفان اختلاف المعنى لازم القارئ أن يعرف الوجه الذي معنى الوجه الذي يقرأ به معنى الوجه الذي يقرأ به إذا كان يقرأ بالتشديد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فيحصل عنده المعنى أن الرسل استيقنوا أن أقوامهم يكذبونهم يعتبر ما جاءوا به من عند الله افتراء واختلاقا كذب لا يعتبرون وحيا واليقين عند الرسل فيحمل الظن على اليقين في حق الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا ظن الرؤوس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أظن هنا بمعنى اليقين، اليقين استيقن الرسل أن أقوامهم كذبوهم وردوا عليهم كلام الله تعالى وعدوه كذبا افتراء واختلاقا، فليأتوا بعشر صور مثله مفتريات، أحدهم القرآن مثل ذلك في تكذيبهم لأنبيائهم، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فيحمل معنى القارب بالتشديد معنى الظن بأنه اليقين، يتضمن عاديان، الضمن المذموم يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، لا اليقين استيقن الرسل أن أقوامهم يكذبونهم يردون عن الوحي ويعتبرون كاذبين، والواقع ليس كذلك، هذا في تشديد أنهم قد كذبوا. قراءة التخفيف قراءة شديد المعنى واليقين والظن في حق الرسل حق المرسلين، التخفيف في حق المرسل إليه في شأن المرسل إليهم، يوهم الأقوام يوهم الأقوام أنهم وظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا، أن الأقوام يوهمون الرسل أنهم قد كذبوهم، يعني لقوه الذين كذبوا الرسل. في الآية الأخرى يعتبر ما جاء عن الرسل كذبا، وهذا من باب التفريق بين الكذب والتهمة بالكذب، الكذب والتهمة بالكذب، فالإيهام تهمة بالكذب، يتهمون لم يثبت عندهم إنما يتهمون، يتهمون الرسل بالكذب لأنهم يكذبون فيما جاءوا به من أخبار، على أساس أن الأقوام الأقوام الأمم في جيل واحد أو في أجيال مختلفة يخبر بعضهم بعضا أن الرسول الفلاني كاذب، يعني يكذبون في أخبارهم، يكذبون في أخبارهم. أما في التشديد فقد استيقن الرسل الرسل أن أقوام يكذبونهم يعتبر ما جاء من عند الله كذبا افتراء واختلاقا، فهذا في إحالة المعاني، يتعلق الكذب بالرسل فيما نسب إليهم وردوا عليه ذلك الوحي واعتبروا كذبا اختلاقا، في تخفيف الشأن على الأقوام والأمم، فهنا اختلاف المعنى ما يحيي المعنى، صار في تعلق في قراءة بالرسل بالرسل، وطارت في التخفيف يتعلق بالمرسل إلى الأقوام والأمام، فلازم القارئ والمفسر معرفة الخلاف الذي يحيل المعاني ينوع في المعاني لا يؤدي إلى معنى واحد، لذلك الاختلاف لا يؤدي إلى معنى واحد. أما إذا كان الاختلاف في القراءات في تعديدها يؤدي إلى معنى واحد فلا يحمل على هذا على هذا المحمل، كقراءة قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض جميعا منه جميعا منه جميعا منة، كلها في معنى واحد، تفضل من الله تعالى فضلا منه تقدير المحذوف، خلق السماوات والأرض جميعا فضلا وتفضلا منه، منه ذلك الخلق وذلك الإيجاد من وفضل من الله تعالى، منه منة منه ومنة منة ما تعرفون تمييزا كذا و مفعول لأجله أم كذا، لقد تعلق لكن على كل حال تعلق بالمعنى في المعنى واحد وهو المن والتفضل من الله عز وجل في كل الأوجه، هذا لا يتعلق به اختلاف الاختلاف الذي يحيل المعاني، فهو معنى واحد ولكن يعبر عنه بأوجه مختلفة، وما يسمونه ما يقولون فيه اختلاف اللفظ والمعنى واحد، اختلاف اللفظ والمعنى واحد، منه منه منة الفاظ مختلفة، الفاظ مختلفة من حيث الحركات الإعراب والضمائر والمعاني، لكن المعنى واحد، كلها تعود إلى المن والتفضل من الله عز وجل، يمنون عليك أن يسمى فضل الله يمن عليكم أن هداكم على كل هذا. وأما الإعراب هنا كان اختلاف محيل للمعنى واجب على المفسر والقارئ تعلمه لمعرفة الحكم من قبل المفسر. كلام الزركشي لمعرفة الحكم والسلامة من اللحم. إذا من سيعرف الحكم؟ المفسر. والسلام من اللحم من جهة القارئ أن يسلم من لحمه في القراءة حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه قد أتى بوجه لم يقرأ به من قبله. وأما ما لا يعذر أحد بجهله إنه الآخر فهو ما يتبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد. وهذا القسم يقول وهذا القسم لا يلتبس تأويله, لا يلتبس سيكون في الالتباس ولا إشكال. وأما ما لا يعلمه إلا الله ما ستر الله بعلمه فهو ما يجري مجرى الغيوب, مجرى الغيوب الأمور الغيبية في الآيات تذكر فيها الساعة والروح والحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق. أهل الحق محققون في التفسير الحروف المقطعة أو الآيات المتشابهة في القرآن يفوضون معناها لله عز وجل, حقيقة المعنى المراد لله عز وجل صحيح, يدركون المعنى اللغوي للكلمة, يدركون معنى اللغوي للكلمة على حسب الاستعمال العربي, ولكن حقيقة وكنهاه تفويض بخلاف الذين لا يدخلون في الذين يزعمون التفويض فلا يدخل في ذكر معنى الآية من حيث اللغة معنى اللفظ من حيث اللغة فسلموا بالمعنى اللغوي ولا المعنى المراد الشرعي. وتفويض لذلك التفويض أما معرفة المعنى اللغوي لكلمة وللفظ ولسياق التركيب حقيقته وكنهه بعد ذلك يكون فيه التفويض والتسليم لله عز وجل. وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق, لأن بعض المفسرين بعض علماء الإسلام لا يقولون بورود متشابه في القرآن, الكل قابل للتأويل والتفسير فيؤولون فوقعوا في المحظور, ذهبوا إلى أن كل آية في القرآن تقبل وتحتمل التأويل والتفسير لما أولها وقعوا في المحظور. فكان المعطلة والمشبهة والمرجئة وما تعرفون من فرق كلام المجسمة الذين نفوا الصفات معطلة, الذين بالغوا في إثبات الصفات وقعوا في التشبيه. وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ إلى الاجتهاد في تفسيره, لا مساغ إلى الاجتهاد في تفسيره لأن حقيقة لا يدركها أحد, لا تدركها عقول الناس لأن من الغيبيات والغيب ما وراء عقل المكلف. وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إليه اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل. ما يعلمه العلماء ويرجع إليه اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل, يعني التأويل في جانبه المحمود ما تقاربت فيه الأفهام بأن المعنى هو كذا وأن الحكم هو كذا تقاربت فيه الأفهام. أما إذا استقل الفهم الفرد في المسألة فلا يعد تفسيرا ولا يعد تأويلا وإنما هو تأويل مذموم يقع في يوقع صاحبه في المحظورات, وذلك استنباط وذلك باستنباط الأحكام. فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الذين يكون أدوات تكلمنا عنها الآداب النفسية والقواعد العلمية الضرورية لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه. وأما الإعراب نعم لا لا لا القطعية ما تعلق بالعقائد المقطع به في الأحكام ما تعلق بالعقائد، أما ما تعلق بالفروع الفقهية فإنها ظنية، ظنية اجتهادات العلماء في تقريرها، لذلك يختلفون في درجات الحكم، الحكم التكليفي. فبعضهم يأخذ الآية كتابة الدين، كتابة الدين، كتابة الدين، بعضهم يحملها على الوجوب، وبعضهم يحملها على الندب، بعضهم استأنف بقرائن الآية، سياق الآية، القارنة اللفظية تسمى القارنة اللفظية، فإن أمنا القارنة، بعضهم لا أخذ بلفظ الآية فاكتبوه، فاكتبوه. إذن هذا مثلا أمور ظنية اجتهادية تقدير، أما في عقائد فلا مازال فيها لا للاجتهاد ولا للظن، إنما هو أمور قطعية مقطوع بها. وأما الإعراب الذي لا يحيل المعنى فيجب على القارئ تعلمه، نتكلمنا عنه في الآية الذي خلق السماوات والأرض جميعا منه منه منة منة منه، هذا لا يحيل المعنى، الإعراب الذي لا يحيل المعنى سواء في الرفع أو في أو في المسمى أو في شبه جملة منه. أما الإعراب الذي لا يحيل المعنى فيجب على القارئ تعلمه ليسلم من اللحن فقط، ليسلم من اللحن، يعني أن يعرف الوجه الذي يقرأ به. ولا يجب على المفسر أعرف ذلك. أقسام التفسير باعتبار المدارس، أقسام التفسير باعتبار المدارس، ماذا تماه أقسام التفسير باعتبار موضوع القرآن، موضوع الآيات القرآنية، بعضه كذا وبعضه كذا، مجالات الوحي باعتبار المدارس. أولا التفسير بالنقل، التفسير بالنقل أو بالرواية أو بالأثر، تفسير المأثور، تفسير بالرواية، تفسير بالنقل كما تريد، المعنى واحد والمراد واحد. التفسير بالنقل وهو ما جاء في القرآن مفسرا أو في السنة مفسرا، ما جاء في القرآن مفسرا أو في السنة مفسرا، لأن السنة كما تعلمون أقسام ثلاثة، سنة مؤكدة ومقوية تؤكد ما جاء في القرآن من حكم واضح صريح، تؤكد ذلك الحكم، هذا ليس تفسيرا ولا صحا، لا يدخل في السنة في باب البيان لتبين الناس ما نزل إليه، هي تؤكد لأهمية الأمور به أو لخطورة من هي عنه، هذا هو الغرض من تأكيد كل شيء، انتباه لأهمية الأمور به أو خطورة من هي عنه. هو ما جاء في القرآن مفسرا أو في السنة مفسرا أو في كلام الصحابة، ما ورد في القرآن أو في السنة أو في كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه، حلوة الكلام ما جاء في القرآن بيانا لبعض الآيات القرآنية لا نقف عنده كثيرا، يعني ما فسر به الحق سبحانه وتعالى كلامه بنفسه أو لا من تفسير غيره أو لا في القرآن، القرآن فقم أطي مثالا، فمن بيان القرآن بالقرآن فمن بيان القرآن قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من سورة البقرة. محيدي بن عربي ذهب إلى أن البقرة في الآية هو النفس الحيوانية فقط، وذبحها قمع هواها، هوى رغبات. ها؟ إشارة صوفية. يقول إشارة كذا. إشارة. ولنحن على مسمى البقرة المعروف. والمراد البقرة المعروف المسمى، مسمى البقرة. أن تذبحوا بقرة. والمراد الذبح حقيقي ما يعرف. فليحد شفيرته ويريح ذبيحته. فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. وليحد أحدكم شفيرته وليريح ذبيحته. لا قام بين قمع هواها. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنتم تحاضون أن الآيات، بعض الآيات ينظر فيها نظرات مختلفة لاعتبارات مختلفة. فنظر في الآية باعتبار المقصود بالخيطين، كما وقع لعلي بن حاتم رضي الله عنه، وضع خيطين أبيض وأسود فصار يتناول السحور حتى يتبين أحدهما، حملها على الظاهر هكذا فصح له النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى باعتبار البيان النبوي، إنك عريض القفا، تبين له أن المراد بياض النهار وسواد الليل. وينظر إلى باعتبار آخر كهذا بأنها فيها تفسير، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن كلمة من الفجر بيان وشرح للمراد من كلمة الخيط الأبيض، تناسب ما يناسب كلمة الفجر. كلمة من الفجر بيان وشرح للمراد من كلمة الخيط الأبيض التي قبلها، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيكون المراد بالخيط الأبيض هو طلوع الفجر، طلوع الفجر. فالبياض تعلق بطلوع الفجر بالوضوح والبيان الظهور. هذا مثال فقط، إلى هناك أمثلة كثيرة. أما تفسير الشرك بالظلم اختلفوا فيه، فقالوا إنه تفسير القرآن بالقرآن، بعضهم قال إنه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لا فلا كل حال. نعم. نعم. أي آية. هنا اختلف طريقة قرينة لفضية، قرينة لفضية. الخيط الأبيض تعلق بطلوع الفجر، بالفجر، بطلوع الفجر هو المناسب له. في كل معنى من اسم المراد هو الخيط، لا أسود ولا أبيض ولا كذا، وإنما طلوع الفجر وبيض النهار وسواد الليل. ومن بيان السنة للقرآن في منهج هذه المدرسة مدرسة التفسير بالنقل برواية بالأثر من بيان السنة للقرآن تفسير الحساب اليسير الورد في القرآن بالعرض حساب يسير قليل خفيف تفسير الحساب اليسير بالعرض في حديث من نوقش الحساب عذب في البخاري من نوقش الحساب عذب في رواية هلك من هلاك في القرآن مطلق ويراد به العذاب ولو أن أهلكناهم بعذاب عذبناهم بعذاب لقالوا من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أوليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فكان الجواب النبوي ذلك العرض ذلك العرض. و أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال يتعلق بأحد أمرين، فمن أخذه بيمينه يستبشر ويتفاءل امسح بعده لا صاحب اليمين ولا صاحب الشمال، من أخذه باليمين ولا من أخذه بالشمال، ومن أخذ بشماله نذير شؤمين ناهيك عن من أخذه بشماله من وراء ظهره من وراء ظهره بالشمال ذلك العرض. فتفسير القرآن بالقرآن لأن الله أعلم بمراده من غيره من أشرنا إليه. ما ورد تفسيرا للقرآن بالقرآن لأن الله عز وجل أعلم بمراده من كلامه بغيره. وكذلك قيمة تفسير السنة للقرآن قيمة تفسير السنة للقرآن لأن خير الهدي الهدي النبوي، فقلنا ذلك في الدعاء وفي دباجاء دجات الكلام الحديث وهو صيغة نبوية اجتهاد من الناس صيغة تعبدية نبوية. وأما بيان السنة فلأن خير الهدي الهدي النبوي، وأما وظيفة عليه السلام عليه الصلاة والسلام البيان والشرح. وأما بيان الصحابة لمعاني القرآن فلأن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم الحديث المرفوع. فلأن تفسير الصحابي الذي شهد هذا رأي وعايش شهد الوحي في نزوله والتنزيل، له حكم الحديث المرفوع. لأن الصحابة عاينوا شاهدوا رأي العينين، يرون ويشهدون ويحضرون، عاينوا أسباب نزول القرآن، عاينوا الأسباب مما يكشف لهم النقاب عن معاني الآيات، مما يكشف لهم النقاب عن معاني الآيات ذوات الأسباب التي نزلت لسبب. لكم تعلمون أن القرآن ينزل كله لسبب، لأسباب، فيه من نزل سبب منهم نزل بداءة هكذا شريعا من الله تكليفا. مما يكشف لهم النقاب عن معاني الآيات ذوات الأسباب. ولما لهم، لماذا يعتمد على تفسيرهم؟ لأنهم عاصروا الوحي والتنزيل، ولأن معايير الأسباب التي تساعدهم على إدراك المعاني كما يقال، معرفة السبب يورث العلم من سبب من كمية وغيره، معرفة السبب يورث العلم من مسبب. فالأسباب تكشف النقابة عن معاني الآيات ذوات الأسباب. ولما لهم من حظ نصيب، ولما لهم من حظ من سلامة الفطرة، الفطرة السليمة، وصفاء النفوس، وصفاء النفوس وعلو كعب في الفصاحة والبيان. ولما لهم من حظ من سلامة الفطرة وصفاء النفوس وعلو كعب في الفصاحة والبيان، مما يمكنهم فعل كلها الأسباب، مما يمكنهم من الفهم الصحيح والتيقن من المراد، والتيقن من المراد من التنزيل والاهتداء به عمل ما يدركونه يعملون به، والاهتداء به. أما المنقول عن التابعين، تفسير المنقول عن التابعين، أما المنقول عن التابعين فمن العلماء من عده من المأثور في المأثور في الرأي من النقل يلحق بتفسير الصحابة، من العلماء من عده من التفسير بالمأثور، لأنهم تلقوه من الصحابة غالبا الذين جعلوا تفسير التابعي كتفسير الصحابي، لأن التابعي أخذ تفسيره عن الصحابي في الغالب، هذا في الغالب. ومنهم جعله من تفسير بالرأي الاجتهاد، لكل حال هو في دائرة تفسير تأويل المحمود. ومنهم جعله من التفسير بالرأي، على كل حال مستند هذه المدرسة في التفسير في القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن تفسير السنة، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بقول الصحابي وبقول التابعي عندما يقول بكون تفسيره مأثورا تفسيرا بالنقل. المراد بالتفسير بالنقل والمراد والمراد المقصود بالتفسير بالنقل وبالرواية أو بالمأثور أنه يغلب على المفسري النقل والرواية، يعني يكثر غالب ما يقول أنه ينقل عن غيره عن من سبقه فيسمي تلك المعاني في الأحكام التي يذكرها براءة الذمة، أنه يغلب على مفسري النقل والرواية للمعاني والأحكام، يغلب عليه يكثر في تفسيره الأغلب والأكثر، يغلب عليه على المفسر النقل والرواية للمعاني والأحكام، يعني ينقل معاني اللغة معاني الألفاظ من كلام العرب النقل، فينقل معاني الألفاظ من كلام العرب يعطي الكلمة ما تعطيها ما تستمع بها العرب استعمالاتها، والأحكام ما ترشد به الآية أو الحديث أو قول الصحابي، ينقل ينقل ولا يجتهد من عنده، أنه يغلب علي على مفسري النقل والرواية للمعاني والأحكام، وإلا فلإعمال الرأي والاجتهاد في التفسير بالنقل ورود له ورود ورد أن المفسرين بالنقل يعملون كذلك عقولهم، إلا أن الفارق من الفارق هنا أن المفسر بالنقل يستعمل عقله وتدبره واجتهاده تابعا للنقل، يعني بعد النقل يقدم دليل النقل في القرآن أو في السنة أو في قول الصحابي أو قول التابعي ثم يأتي بفهمه، يعني العقل مؤيد بالنقل، العقل عند أصحاب المدرسة النقلية العقل مؤيد بالنقل وليس العكس، وإلا فلإعمال الرأي والاجتهاد في تفسير بالنقل ورود له ورود يريد، لكن على هذا الشرط يقدم لك الدليل النقلي ثم ما اطمأن إليه العقل موافقا لما نص عليه النقل، تقديم تقديم في الاستدلال فقط في الاستدلال، فيستدلون بالنقل ثم العقل، الآخرون خلافهم يقدمون العقل أولا فيبحثون في النقل مما يؤيد ما وصلت إليه عقولهم. وكذلك تفسير بالرأي الذي نراه غالبه إعمال العقل والاستنباط، يبدأ المفسر بالرأي وبالاجتهاد وبالعقل بإعمال عقله في معنى الآية وحكمها ثم يبحث لها عن ما يؤيد ذلك المعنى الذي توصل إليه بالعقل، فيكون الاستدلال بالنقل عند أصحاب هذه المدرسة قليلا خلاف المدرسة الأولى. قال الراغب الأصبهاني يعني العقل يتم توظيفه في فهم الآية، لكن كيف يوظف العقل هنا تختلف مدرستان فقط، توظيف العقل لا بد منه أما مطلوب لأنه داخل جابي التدبر تدبر آية العقل السليم. قال الراغب فمن اقتصر على المنقول إليه ترك كثيرا مما يحتاج إليه، ترك كثيرا مما يحتاج إليه، محتاج إلى المكلفون الأحكام. إذا وقف عند النص على النص به فإنه يعطل دليل القياس، يعطله. ومناط القياس هو الاجتهاد والعقل وإيمان الرأي، قياس الفرعي على الأصل. فإذا اكتفى بالأصل فكل نازلة وكل واقعة يحتاج إلى نزول القرآن في وقت تم نزول القرآن. لذلك فتح باب القياس، باب الاجتهاد، الدليل الرابع المعتبر المتفق عليه لأجل حتى يقاس الأشباه بالنظائر، قياس الفروع نوازل الناس في أجيالها على الأصول، على الأصل الثابت، وتلمس العلة المشتركة بين الفرع والأصل، فيصح الاجتهاد هناك. فمن اقتصر على المنقول إليه ترك كثيرا مما يحتاج إليه. الآية مثلا وردت في حكم الخمر وذكرت العلة وما يشبه الخمر وما يعمل عمل الخمر في أجل الناس، يحتاج إلى حكم. إذا اكتفي بالنقل يحتاج فتاوى الناس ونوازلهم إلى إجابات، فيأتي دليل القياس والقياس المعتبر. ترك كثير مما يحتاج إليه، يحتاج إلى معرفة معناه وحكمه. ومن أجاز، فمن اقتصر على منقول إليه ترك كثير مما يحتاج إليه. ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه أعمال العقل فقد عرضه للتخليط، عرضه للتخليط ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى ليدبروا آياته، يعني لا إفراط ولا تفريط. ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه، الخوض في أعمال العقل، فقد عرضه للتخليط ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ذا كلام الراغب. قال محمد حسين الذهبي متأخر معاصر تفسير مفسرون، قال إذ إن الجمود على المنقول تقصير وتفريط، إذ إن الجمود على المنقول تقصير وتفريط بلا نزاع، تقصير وتفريط بلا نزاع يعني بلا خلاف. والخوض في التفسير لكل إنسان، والخوض في التفسير لكل إنسان غلو وإفراط بلا جدال، غلو وإفراط بلا جدال. هذا كلام على كل حال، هذه المقاييس هندسة النقلية تغلب جاذب النقل في الاستدلال، ولا تقصي جانب العقل في تأييد ما نص عليه النقل. كذلك الهندسة العقلية تغلب جانب العقل والاجتهاد الاستنباطي، وإن كانت تؤيد ذلك تبحث عن ما يؤيد ذلك في مدركات، ما يؤيد المدركات العقلية في النقل. إذن لا حرج في التفسير بالرأي، شروط لا حرج في التفسير بالرأي لمن استكمل شروطه وضوابطه، لمن استكمل شروط التفسير بالرأي وضوابطه. لأنه إذا توفرت في المفسر شروط التأويل، شروط إعمال العقل، إذا توفرت فيه الشروط والضوابط، فحينئذ لا يعد مفسرا بالرأي، لا يعد مفسرا بالرأي، إنما اعتمد قواعد علمية مقررة يوظفها في المعنى والحكم. إنما عقله حينئذ إعمال عقله، إنما إعماله لعقله يكون مساعدا على الفهم بالمأخوذ، يكون مساعدا على الفهم بالمأخوذ بالنقل بالرواية. يكون العقل مساعدا ليس معتمدا على فهم المأثور. على كل حال، عموما مناهج المفسرين، مناهج المفسرين يظهر عليها بالطابع طابع التغليب، من يغلب النقل ويقدمه ويستعمل العقل مؤيدا لما نص عليه النقل أو العكس. عموما فكل بارع الذي امتلك شروط تأويل وتفسير وكان عليها حازها الآداب النفسية والأمور الأخرى الضرورية العلمية الضرورية، كل بارع في فن يقتصر غالبا على الذي برع فيه، يستعمل المادة التي يتقنها واستوعبها، المادة المجال الذي برع فيه ونشط فيه يظهر ذلك في تفسيره. كل بارع في فن يقتصر غالبا في تفسيره على الذي برع فيه. فالمبرز في العلوم العقلية، المبرز فلان مبرز مشهور معروف، فالمبرز في العلوم العقلية في الإمام الرازي فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، فالمبرز في العلوم العقلية أغرم بعرض أقوال الحكماء والفلاسفة، يعرض أقوال العلماء الحكماء والفلاسفة بأسلوب إسلامي بلغة عربية، درس فلسفة اليونان ودرس منطقهم ولو في ذلك مناظرات وكلام، برع في ذلك، وظف تلك المعلومات التي برع فيها في تفسير إسقاط. أغرم بعرض أقوال الحكماء والفلاسفة، ومن برع في التفسير في الفقه ومن برع في الفقه كالإمام القرطبي الجامع أحكام القرآن قبل الجامع قبل التفسير برع في الفقه، وفقيه معتبر. ومن برع في الفقه أولع فيه الولع، مولع، أولع بتقرير الأدلة على الفروع، فروع الفقهية يقرر عليها أدلة. ومن يقرأ كتابه يلحظ شخصية الفقيه لا المفسر، اسمه شخصية فقهية أولع بتقرير الأدلة على الفروع الفقهية والرد على المخالفين اجتهادات. ما يسمى بالمجتهد المطلق، المجتهد المطلق هو مالكي، ولكن احيانا في بعض الاشياء يخرج عن مذهب المالكي فيما يراه ويقتنع به، كابن البر ومن العرب كذلك، كلهم يخرجون عن المذهب احيانا في بعض الاجتهادات. على الفروع الفقهيه والرد على المخالفين، ومن برع في النحو والإعراب، ومن برع إن راحته لا يجدها إلا في النحو والإعراب، اهتمامه بالإعراب والنحو، قواعد اللغة، كالزجاج، الزجاج اللغوي الكبير، وأبي حيان الأندلسي. أما التوحيدي فهو متكلم من علماء الكلام، أبو حيان التوحيدي، ذا العقائد، كالزجاج بفتح الجيم الثانية المشددة، أقرأها قراءة أخرى محتملة، هذا وصف. والزجاج اسم على مسمى كالزجاج وابي حيان، تفضل، وابي حيان الاندلسي، فهم يهتمون بالاعراب كما أن الإشاريين وأرباب التصوف الإشاريين وأرباب التصوف يفسرون القرآن بما يوافق مشاربهم وأذواقهم، تفسير الرأي. التفسير بالرأي والاجتهاد يعني المراد بيان أن كل تفسير بالرأي والاجتهاد محظورا ممنوعا مذموما، فيه تفصيل. التفسير بالرأي والاجتهاد إذا كان مستندا مفسر، إذا كان مستند إلى ما يجب الاستناد إليه، قواعد علمية شروط متوافرة، إذا كان مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهالة والضلالة، بعيدا عن الجهالة يعني جاهل لا يعرف والضلالة، يعني لا يقصد إضلال الناس عن الطريق، بعيد عن الجهالة والضلالة، فالتفسير به محمود، مما يجب الاستناد إليه في تفسير الرأي المحمود، مما يجب الاستناد إليه أن يكون مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه. مما يجب الاستناد إليه حتى يكون تفسير محمودا؟ الاعتماد على النقل من القرآن والسنة، الاعتماد على النقل من القرآن والسنة، والأخذ بقول الصحابي، والأخذ المطلق اللغة. هذا ما يجب الاستناد إليه في تفسير بالرأي، فيكون تفسيرا بالرأي محمودا. والأخذ بمطلق اللغة مما يدل على كلام العرب، والأخذ بمقتضى الكلام، هنا العقل يبرز ما يقتضيه الكلام وما يلزم من الكلام. قلت المنطوق والمفهوم، منطوق الآية مفهومها المفهوم لا يدرك إلا بالعقل، أما المنطقة فكرة المنطقة تنطقت به الآية، لكن مفهوم الآية وما يدركه العقل. والأخذ بمقتضى الكلام وما يدل عليه، ما يدل عليه قانون التشريع، يعني ما توصل إليه بعقله واجتهاد استنباطه لا بد أن يؤيده عموم الشرع، عمومات الشريعة، أن يدخل تحت عموم المباح أو عموم الوجوب أو عموم الكراهة أو عموم التحريم أو عموم كذا، لا بد أن يدرج تحت اسم معمول به مشروع مكلف مدعو إليه فعلا أو تركا. وما يدل عليه قانون الشرع، أحكام العامة، فمن فسر بالرأي ملتزما هذه المآخذ من فسر بالرأي ملتزما هذه المآخذ كان تفسيره سائغا جائزا محمودا، كان تفسيره سائغا جائزا محمودا. ومن حاد عنها ما ذكرناه، ومن حاد ابتعد، ومن حاد عنها كان تفسيره ساقطا مذموما، مذموما. نعود إلى المدرسة النقلية. من أهل المدرسة النقلية، سرب النقل من أهلها، ممن يفسرون بالنقل وبالرواية وبالأثر وبالمأثور، من أهل المدرسة النقلية ابن عباس. تفضل. ابن عباس رضي الله عنهما، فهو أكثر الصحابة تفسيرا، أكثر الصحابة تفسيرا لكونه ترجمان القرآن، يترجم معاني القرآن. ليس ترجمة المصطلح عليها من لغة من لغة، داخل لغة الواحدة ترجم المعاني. من معاني القرآن، أنفار القرآن إلى معاني لغات العرب، كنت لا أدري مفاطر السماوات والأرض فأتاني أعرابيان لغة. لكونه ترجمان القرآن ولتأخر الزمان به، كما تعلمون هو من صغار الصحابة، تفضل، من صغار ابن عباس، من صغار الصحابة طبقة ثانية، ليس من كبارهم، وتأخر الزمان به حتى اشتدت حاجة الناس إلى الأخذ عنه. حتى اشتدت حاجة الناس إلى الأخذ عنه، فلما علموا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولما رأه من آثار ذلك الدعاء. إذن لكونه أكثر الصحابة تفسيرا ولكونه ترجمان القرآن معاني معنى الألفاظ، ولتأخر الزمان به حتى اشتدت الحاجة إلى الأخذ عنه، ولانقطاعه للنشر والدعوة، ولانقطاعه تفرغه، انقطع تفرغ له جعله عملا واحدا وهما واحد شغله الشاغل وكذا، انقطاع انقطع للشيء تفرغ له، وانقطع عنه فعاد عنه حرف الجر وغير المعاني، وانقطاعه لي للنشر والدعوة والتعليم، للنشر والدعوة والتعليم. قال السيوطي ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة، أكثر الصحابة تفسيرنا يشرح ويبين. ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يحصى كثرة بروايات وطرق، بروايات وطرق مختلفة، فمن جيدها من طرق التفسير المتلقاه من ابن عباس منها الجيد منها الردي الضعيف الواهم على حسب الاشخاص، فمن جيدها طريق علي بن ابي طلحه الهاشمي عنه رضي الله عنهما، طريق علي بن ابي طلحه الهاشمي عنه عن ابن عباس. وعن سعيد بن جبير عنه طرق الروايات النقول بمعاني التفسير معاني القران عن ابن عباس، علي بن ابي طلحه الهاشمي وسعيد بن جبير تابعي الكبير المعروف. عنه وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين، ما قاله الحاكم، قال الصحابي الذي شهد وحي مزيد له حكم الحديث المرفوع، وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين البخاري ومسلم. يقول سيوطي وأوهى أضعف طريق الواهي، وأوهى طرقه طرق ابن عباس طريق الكلبي في كتاب الأصنام، طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، عن ابن عباس وأوهى طرقه طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. الكلبي تكلم فيه المحدثون على التضعيف، ضعفوه الكلبي ضعفوه أبو صالح ضعفوه كذلك، لأنه لا يروى عنه إلا من جهة ابنه سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح. ومن أهل هذه المدرسة انتهى كلام السيوطي أجود طرقه طرق تفسير عن ابن عباس، طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي وطريق سعيد بن جبير عنه، وهذا الطريق طريق صحيح سند من سند مراد بطريق سند على شرط الشيخين، وهو طرقه طريق الكلبي عن أبي صالح مما يروي عنه ابنه سهيل، سهيل بن أبي صالح. ومن أهل هذه المدرسة بعد الإمام في التفسير بعد ابن عباس من أهل هذه المدرسة أبو جعفر الطبري، أبو جعفر الطبري محمد بن جرير الطبري في تفسيره المعروف المشهور، جامع البيان في تأويل آي القرآن، آي القرآن. وابن كثير في تفسيره في القرآن العظيم، والسيوطي الذين يعتمدون على النقل من القرآن ومن السنة من أقوال الصحابة والتابعين، السيوطي الدر المنثور، وابن حبان صاحب الصحيح له تفسير، وابن ماجه صاحب السنن له تفسير، وابن ابي حاتم صاحب الجرح والتعديل له تفسير، والحاكم صاحب المستدرك له تفسير وكان صحيحين، وعبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف له تفسير، عبد الرزاق الصنعاني اليماني صنعاء اليمن وصنعاء الروم، هناك صنعاء اليمن وصنعاء الروم. وبقي بن مخلد الأندلسي، بقي بن مخلد محدث من أعلام الحديث في الأندلس له تفسير، وغير هؤلاء ممن يعتمدون على النقل في التفسير في أغلبه. من أدوات أصحاب هذه المدرسة أدواتهم في التفسير، من أدوات هذا الضرب من التفسير النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخذ بقول الصحابي، والأخذ بقول الصحابي لقول الحاكم مشهور إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع، النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بقول الصحابي، والأخذ المطلق اللغة، والأخذ المطلق اللغة. أخرج البيهقي في شعر الإيمان، أخرج البيهقي أبو بكر البيهقي في كتابه شعر الإيمان عن أنس بن مالك أنس بن مالك وانتحل بعضهم الكلام فنسبه إلى مالك بن أنس حال. نسبه إلى مالك بن أنس وهو قول الصحابي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا أتي جيء به لا أتي برجل غير عالم بلغة العرب لا أتي بالضم بمال مجهول لما في اختيار مما أتي به اضطرارا جاء اضطرارا لا أتي برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا لا أتي برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا فكلام الله أعلم صب الحفرة لا نافية إلا نافية نفي نفي إثبات من جاء يفسر القرآن وهو جاهل باللغة العربية سيؤدبه أنس بن مالك ديب عقوبة ديبية نكالا ديبا أطلق المصدر وأراد اسم مفعول إلا جعلته مؤدبا منكولا به إطلاق المصدر وإرادته اسم مفعول إلا جعلته منكولا به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بقول الصحابي والأخذ بمطلق اللغة والتفسير بالمقتضى نزول العقل ما يقتضيه الكلام التفسير بالمقتضى ويسمى علم الموهبة يسمى علم الموهبة الذي ورثه الله تعالى من عمل بما يعلم علم الموهبة يعطيه الله تعالى لمن عمل بما علم فتامر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فيما قال علي مروي عن علي في البخاري هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا إلا ما في هذه الصحف أو فهم مؤتاه لرجل مؤمن ما خصه الله بفهم سليم هذه من أدوات التفسير بالنقل التفسير بالرأي أو بالعقل أو بالدراية كما تريد أو بالاجتهاد التفسير بالرأي أو بالدراية ومنهجه كما ذكرنا أنه يغلب ويستعمل العقل بداءة فيأتي بالنقول مما يؤيد به ما توصل إليه عقله واجتهاده صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بجمعه لم يجمعه الصحابة حفظه به؟ يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بجمعه